صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا اهلا بيكم وحلقه جديده من الشيف واميره في رمضان. برحب بيكم مستمعينا وبرحب بضيفتي المنوراني النهارده في الاستوديو الشيف منور سليمان. اهلا بيكي. اهلا يا اميره واهلا بالساده المستمعين. النهارده معنا بقى الممبار يعني عشق الملايين المصريين, حاجه رائعه كده. والبفتيك بقى بس مش باللحمه, القطع باللحمه المفرومه اللي هو البفتيك الكذاب, هيدي نفس النتيجه والطعم برضو اقتصادي. تمام. شوربه البصل والقطايف وهنقول العجينه بتاعتها والمشروب بالناكولاد. يلا بينا نبدأ. المقادير بتاعة الممبار, لو قلنا مثلا كيلو ممبار مغسول طبعا بالليمون والكربونات والدقيق ونضيف جدا, هنحتاج بصلتين كبار مفرومين, كيلو رز لكيلو الممبار بياخد رز كتير, معلقتين كبار صلصة, نص كوباية سمنة, الخضرة بتاعة المحشي بقى اللي هو المحشي الممبار أو شبت وبقدونس بالزبط, وهنحتاج ايه كوبايتين عصير من الطماطم وملح وفلفل وبهارات. في تركة كده, في ناس كتير بتحب تحط على الممبار نعناع, رشة نعناع ناشف بتديله نفس جميل وريحة حلو. دي يعني في ناس بيزودوا على خلطة المحشي دبس الرمان, بيبقى في مزازة شوية, بس ده عن كده مش مصري, ده كده يبقى داخل بقى المطبخ الشامي بقى. صح كده, عشان دبس الرمان. الطريقة طبعا سهلة جدا, هنعمل رز المحشي بالطريقة العادية. احنا بنسبك بنضرب العصير الطماطم مع البصل في الخلاط علشان ما يبقاش حامي, يبقى كله نايف نايف, وبنحطه في الحلة مع السمنة او الزيت حاجة بسيطة, وبعدين لما بتتسبك بنضيف الرز وشوية يعني مية صغيرين, ربع كوباية مية بس كده, ونقلب لحد لما نحس ان الرز فتح حاجة بسيطة ونشف, ما بقاش فيه مية كتير, نطفي عليه, نضيف الملح والفلفل والبهارات والخضرة الناشفة المتقطعة من غير اي مية, وبعدين بنبتدي نحشي الممبار. الممبار محتاج بس فن شوية في طريقة الحشو والتسوية, هي دي الفكرة بتاعته. احنا الاول للسهولة بتختاري طول الصباع الممبار اللي انت عاوزة تحشيه, حسب, في ناس بتحبه قصير, في ناس بتحبه كبير, بتختاري الحجم وبتقصيه وبتمتحشي الحباية بتاعتك وتبططيه وتخرميه بإبرة او بتوسبك كده علشان خاطر تطلعي كل الهواء اللي فيه. بنغلي مية بنحط فيها بصلة ورق لورا شوية ملح وفلفل, اول ما الممبار بيتنفخ كده ما بنغطيش الحلة بتاعت الممبار علشان ما يفرقعش. بعد لما بيستوي لازم نطلعه, يعني بنختبره ازاي بنستوي بشوكة, بنلاقي الجلدة بتاعته استوت, والرز طبعا بيبقى مفلفل مش معجن, بنطلعه لازم ينشف على مصفى علشان لما نحمره ما يفرقعش مننا في الزيت بالظبط. فبنطلعه على مصفى ينشف, وبعدين بنحمره في زيت غزير وبنجمله بقى بشوية بقدونس مقطعين وبألف هنا وشفا. ألف هنا وشفا. أنا صايم. نروح للبفتيك الكذاب. البفتيك الكذاب نص كيلو لحمة مفرومة مع بصلة مبشورة من غير المية تفل بس, ملح وفلفل, معلقتين كبار بقسماط, وهنعجن عجن مبرح. يعني موضوع بسيط جدا. الفكرة في ان احنا بنجيب كيس نايلون او كيس فرن حتى, وبندخل فيه الكمية اللحمة المفرومة بتاعتنا وبنبططها كويس, وممكن نضغطها بالنشابة لسمك احنا حابينه, يعني تخين شوية او مثلا نص سنتي ممكن سنتي, وبنحطها في الفريزر لحد لما يبقى يتجمد تماما. بعد ما بيتجمد بنطلعه من الفريزر بنقطعه, ممكن اشكال عشوائيه ممكن مربعات بالسكينه, وبعدين بنحطه في دقيق بيض بقسماط وبنقليه وبيطلع زي البفتيك العادي بالظبط واقتصادي. انا صايم صايم صايم. يلا نروح لشوربة البصل. شوربة البصل هي جديدة علينا بس برضو بتدفي في الشتاء. احنا طبعا رمضان السنة دي في الشتاء, فمحتاج حاجات كده كتير بالزبط. يعني هنلاقي شوربة عدس وهنلاقي شوربة شوفان وبروكلي وبروك حاجات كتير. شوربة السنة اللي فاتت كنت هرياهم شوربة بروكلي في البيت. والبروكلي مغذي جدا جدا. شوربة البصل هنحتاج بصلة شرايح تكون متقطعة رفيع, يعني شرايح رفيعة. هنحمرها في شوية زيت وزبدة وهنخليهم على جنب. يبقى بصلة هنقطعها شرايح رفيعة نحمرها في زيت وزبدة وهنخليها على جنب. بعدين هنحط عليها كوبايتين شوربة ونخليها لما تستوي والبصل بتاعها يدبل كده ويبقى ايه, يعني يبقى ايه يتكسر تحت السنة كده. بعدين هنحط عليها معلقة كبيرة دقيق ندوبهم في شوية مية صغيرين ونبدأ نخلط في الشوربة بتاعتنا لما نحس انها ايه بقت تكاثفت يعني. هنزود البهارات ملح وفلفل رشة جوزة الطيب وندفي عليها ونزينها من على الوش بتوست محمص. جميل. بألف هنا وشفا. انا صايم صايم صايم. القطايف وعجينة القطايف. عجينة القطايف كوبايتين دقيق مع رشة ملح, قطعة خميرة بيرة صغيرة أو نص معلقة كبيرة من الحبيبات الفورية, رشة سكر من كوبايتين لكوبايتين ونص مية حسب نوع الدقيق. هنعرف ازاي لما نضربها في الخلاط للسهولة. طبعا بنشوف محتاجة مية نزود او هي كده تمام. بنسيبها ترتاح مثلا نص ساعة مش تخمر, ترتاح بس. بعد كده ممكن نصفيها ونحط طاسة بقى نمسحها مسحة زيت خفيف جدا. وبنعرف بقى الحجم بتاعنا بالكمية, بنصب بقى نعمل مثلا معيار فنجان او علشان يبقى كلهم قد بعض بالزبط. بمجرد ما بتظهر الفقاقيع وينشف السطح بتاع القطايف بنشيلها بسباتيولا عريضة وبنحطها على فوطة ولازم تتغطى عشان تفضل طرية. ولما نحشيها نعرف نقفلها. بتبرد تماما. بنجهز الحشو بقى, عايزة مكسرات, عايزة سوداني بس, عايزة جبن. في ناس بتحشيها حادقة أو جبن الجبن الحلوة كيري مثلا أو كده بتبقى جميل. لو هنحشيها وبعدين نقليها طبعا بنحشيها ونقفلها. في برضو فكرة تانية ان احنا بنعملها كونز كده بنقفلها وبعدين نقليها الأول ولما تطلع نسقيها شربات وبعدين نحشيها. بس كريم مثلا او برضو خليط تشيز كيك مثلا. خليط تشيز كيك جاهز بيبقى برضو في المحلات الحلواني جاهز. وممكن لو انت عايزة تشليها وهي نية بتحشيها وتقفليها ونشيلها بالفريزر بتبقى جاهزة طبعا للسهولة. تعملي كمية وتشيليهم وتبقى جاهزة على الاستخدام. جميل. انا صايم صايم صايم. اخر حاجة مشروب البنة كولادة. البنة كولادة هنحتاج نص علبة كومبوت اناناس, هو كده كده مسكر لوحده. فمش هنحط سكر. هنحط عليه معلقة كبيرة جوز هند وكوباية لبن بارد وتلج مجروش. يبقى كومبوت اناناس معلقة جوز هند كبيرة كوباية لبن بارد وتلج مجروش. جميل. ونضربهم في الخلاط بألف هنا وشفا. وتسلم ايدك شيف منور سليمان, وبشكرك وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.